إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده بما يكرهون، ومن هذه الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بعض عباده الفقر، أن يبتليهم بقلة المال، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده ومن رحمته أن يجعل من عباده فقراء، ولو جعلهم أغنياء لطغوا في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده خبير بصير. وقال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عوف، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالفقر قد يكون رحمة لك أيها العبد، فلهذا نوصي من ابتلاه الله عز وجل بالقلة بالصبر، ونوصيه بتقوى الله عز وجل، ثم نسليه ببعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع عبد الله، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت على باب الجنة، وقفت على باب الجنة، فإذا عامة من دخلها المساكين وأهل الجد محبوسون، أي أهل الغنى. ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من الخصاصة، أي سقطوا على وجوههم من شدة الجوع، حتى يقول: جنون وصرح، قال: فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم وقال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنتان في ابن آدم يكرههما وهما خير له: يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره القلة أي قلة المال، ويكره القلة والقلة أقل للحساب أي يوم القيامة. وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيه. نعم عباد الله، هذه النصوص تسلية للفقراء إذا صبروا واتقوا الله عز وجل، حتى إن من أهل العلم من فضل الفقير الصابر المحتسب على الغني الشاكر، لأن الصبر على الفقر أشد ألما من الصبر على الإنفاق وعلى الشكر في المال. نعم أيها الناس، فلذلك كان الفقر عند من صبر عليه له شأن. فلذلك عباد الله علينا أن يفقه هذه المسألة. فكم من أناس طغوا في الأرض بسبب كثرة المال، فلنتسلى بما سمعنا، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالفقر أيها المسلمون اختاره الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين: يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا توقد النار في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لها عروة بن الزبير: يا خالتي عائشة، ماذا كان يعيشكم؟ قالت: الأسودين، التمر والماء. ولما فتحت الدنيا على الناس ورأى عمر ذلك قال لهم: لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع لا يجد حتى الدقل يملأ به بطنه، وهو رديء التمر. والحديث في مسلم: لقد كان نبيكم يلتوي من الجوع. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حين اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه، دخل عليه عمر وراى حالته عليه الصلاة والسلام، قال: رأيته مضطجعا على حصير قد أثر على جنبه، ورأيت ثلاث جلوس معلقة وآخر من بر. قال عمر: فبكيت، وقلت: يا رسول الله، هؤلاء فارس الروم يتقلبون في الدنيا، فادعو الله أن يوسع عليك. قال: بشك أنت من هذا يا ابن الخطاب، أولئك قوم قد عزلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين تفرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير. نعم عباد الله، وهكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وجاء في الصحيح أيضا أنه ربما جاءه الضيف ولا يجد ما يضيفه به، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعد من هذا مما يدل على حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اختاره الله له. بل إن شئت فقل هذا الذي اختاره الله عز وجل لسائر الأنبياء، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهكذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصدر الأول منهم وهم المهاجرون، وصفهم بالصدر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وهكذا الأنصار فقهوا ذلك، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال بعضهم إلى بعض: إلى متى ونحن نسني من هذه الآبار؟ لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنا ربه سبحانه أن يصدر لنا العيون من الجبال. فأتوا فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسألوني اليوم مسألة إلا أعطيتكموها، وإني لن أسأل ربي اليوم مسألة إلا أعطانيها. فاجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون، الدنيا تريدون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نطلب مغفرة الله. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. نعم عباد الله، ومن رزقه الله مالا وغنى فيجب عليه أن يشكر الله في ذلك المال، فإن المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الفقر قد يكون رحمة من الله عز وجل لبعض الناس، كما أن الغنى وكثرة المال قد يكون فتنة لكثير من الناس. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والعفاف وغنى النفس. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد